بسم الله الرحمن الرحيم. منتهى فضيلة الشيخ محمد بسيوني يقدم حكم الاحتفال بشم النسيم، وذلك لفضيلة الشيخ أبو عبد الرحمن محمد بسيوني. والآن مع المادة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يقين لا شك فيه، وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، لقائي مع حضراتكم بإذن الله جل وعلا في هذه الليلة الطيبة المباركة عن حكم الاحتفال بشم النسيم. وإن قدر الله لنا البقاء واللقاء في الأسبوع القادم، نكمل تفسير سورة الأعراف إن شاء الله تعالى. ولكن نظرا لأسئلة الكثيرين عن شم النسيم، وهل هو عيد خاص بالنصارى أم لا؟ طبعا إذا نظرنا إلى الناس في يوم شم النسيم، فنجد هذا اليوم يوم عجيب. هذا اليوم عند كثير من الناس من المسلمين وغيرهم يوم عجيب، يستعد الناس لهذا اليوم قبله بأسبوع أو اثنين أو ثلاثة، حيث يعدون لذلك اليوم الجديد من الثياب واللذيذ من الطعام، وفي ليلة هذا اليوم يعدون الفسيخ والسردين والرنجة والملوحة، وأيضا البيض الملون إلى غير ذلك من هذه الأشياء التي يعدها الناس لشم النسيم. وفي صباح شم النسيم وبعد شروق الشمس، يخرج الرجل بأولاده بزوجته وأبنائه وبناته، مصطحبين معهم فراشا وطعاما، وقد ألبسوا أبناءهم الجديد من الثياب، ولابد أن يشتمل الطعام على ما فيه روح كالفسيخ، أو خرج مما فيه روح، يعني خرج هذا الطعام من شيء فيه روح كالبيض وغير ذلك. ويخرجون إلى الحدائق العامة فيتنزهون ويأكلون ويشربون، ويتركون أبناءهم يلعبون ويفرحون في هذا اليوم إلى قبيل العصر. ومن لم يخرج مبكرا في هذا اليوم لا يجد مكانا في الحدائق العامة من كثرة الزحام، فيضطر للذهاب إلى الحدائق أو الحقول والمزارع ونحوها، حيث يجدها أيضا قد اكتظت بأهلها، وتكاد بيوتات المسلمين في هذا اليوم للأسف الشديد تخلو تماما من أهلها في هذا اليوم، إلا من منعه العجز أو المرض إن لم يستطيعوا حمله معهم إلى هذه الحدائق والمنتزهات أو المصايف أو غير ذلك في يوم شم النسيم. طبعا السؤال الذي يطرح نفسه الآن، ما هو شم النسيم؟ ما هو شم النسيم؟ هل هو عيد للنصارى؟ صحيح كما يردد ذلك كثير من الناس وكثير من العلماء، الجواب نعم، عيد من أعياد النصارى. شم النسيم هو عيد من أعياد النصارى يعقب صيام هؤلاء 40 يوما أو 7 أيام على اختلاف مذاهبهم، فهم يصومون عما فيه روح، يصومون عما فيه الروح أو ما خرج مما فيه روح. فيه روح مثلا زي اللحوم، لا يأكلون اللحوم في فترة هذا الصيام، وما خرج مما فيه روح يعني البيضة، هذه خرجت من دجاجة فيها روح، فلا يأكلون البيض ولا الجبن ولا السمن ولا اللبن إلى غير ذلك. فهذا العيد يعقب صيام هؤلاء، يصومون عما فيه روح وعما خرج مما فيه روح 40 يوما أو 7 أيام كما قلنا على اختلاف مذاهبهم. طبعا في يوم الأحد بعد هذا الصيام يسمون هذا اليوم عيد القيامة المجيد، يسمون هذا اليوم يوم الأحد عيد القيامة المجيد، يصلون في هذا اليوم في كنائسهم صلاة العيد ويهنئ بعضهم بعضا، ثم يستعدون لشم النسيم في يوم الاثنين، يصطحبون أبناءهم ويخرجون إلى المزارع والحقول ليتناولوا ما حرموا أنفسهم منه مدة صيامهم. طبعا يعني هذا لا يعد صياما، يعني اللي بيصوم ده لازم يصوم عن الطعام والشراب وكصيام المسلمين، يعني صيامنا في رمضان هذا هو الصيام الحقيقي، صيام من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، تصوم عن الطعام والشراب والشهوة وغير ذلك. أما أن تصوم عن بعض ألوان الطعام والشراب وتأكل البعض الآخر فهذا لا يعد صياما، ولكن هؤلاء يعدون هذا صياما، حرموا أنفسهم من بعض ألوان الطعام وهو ما فيه روح، لا سيما الفسيخ وهو السمك المملح والبيض، و يخرجون في هذا اليوم يلبسون أولادهم الجديد من الثياب ويعطونهم المصاريف ويوسعون على أبنائهم في المآكل والمشارب في هذا اليوم. يعني إذا سأل سائل فقال هل شم النسيم عيد للنصارى؟ الجواب نعم، هو عيد للنصارى. طيب قد يسأل سائل فيقول عيد النصارى هو عيد القيامة ويكون في يوم الأحد، أما شم النسيم فهو يوم الاثنين فليس عيدا للنصارى، وإذا احتفلنا به فليس تشبها بهم، هو عيدهم يوم الأحد. فالجواب على هذا السؤال أو على هذه الشبهة التي نسمعها كثيرا من بعض إخواننا، نقول إن عيد النصارى يوم الأحد والاثنين معا، إن عيد النصارى يومين، يوم الأحد والاثنين معا، فالأحد يسمونه بيوم القيامة المجيد والاثنين يسمونه بشم النسيم، وكلاهما عيد عندهم، وكلاهما عيد عندهم. ده بالضبط زي عيد الأضحى عندنا عند أهل الإسلام، فعيد الأضحى عند المسلمين 4 أيام، يوم الأضحى وثلاثة أيام التشريق، فهي داخلة في العيد وتابعة له. ولذلك يجوز ذبح الأضاحي في يوم الأضحى وأيضا في 3 أيام التشريق، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل أيام التشريق ذبح. فعيد الأضحى عندنا 4 أيام، فكذلك هؤلاء عندهم عيدين في يومين وراء بعض، يوم الأحد يسمى بالقيامة المجيد، والإثنين يسمى بشم النسيم كما قال العلماء. طيب، وهم يقولون ذلك أيضا ويعترفون بذلك، هذا يوم عيد وهذا يوم عيد أيضا، يقولون ذلك. طيب، يقول بعض الناس إن أكل الفسيخ هذا ليس تشبها بهم، لأن أكل الفسيخ ونحوه ليس عبادة عندهم. بعض الناس يقولون هذا ليس عبادة عندهم، فلا حرج أن نأكل الفسيخ في يوم شم النسيم. الجواب على هذه الشبهة: إن النصارى الذين صاموا عما فيه روح 40 يوما يأكلون يوم شم النسيم ما فيه روح تقربا إلى الله وتعبدا له، يتقربون إلى الله بأكل ما فيه روح، لأنهم حرموا أنفسهم عما فيه روح وعما خرج مما فيه روح 40 يوما. فهم بعد هذا الصيام يأكلون في يوم شم النسيم ما فيه روح تقربا وعبادة إلى الله سبحانه وتعالى كما زعموا. وهذا يشبه عيد الفطر عندنا، حيث يستحب للمسلم أن يفطر على تمرات قبل الخروج إلى مصلى العيد. ولذلك يقول أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا ويأكلهن وترا. فنحن نأكل التمرات قبل الذهاب إلى مصلى العيد في يوم الفطر تقربا إلى الله وتعبدا له واتباعا لسنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول علي رضي الله عنه، والحديث رواه الترمذي وهو حسن، يقول علي: من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج. فهذا عبادة عندنا أن نفعل هذا الصنيع، أيضا هذا عبادة عند هؤلاء على حد زعمهم. طبعا النصارى عندهم 22 عيدا وهم يعترفون بذلك، ومن هذين 22 عيدا عيد القيامة المجيد الذي يكون في يوم الأحد، ثم عيد شم النسيم الذي يكون في يوم الاثنين. طبعا قد يسأل سائل فيقول: طب ما هي الحكمة في مخالفة المشركين؟ ما هي الحكمة في مخالفة المشركين؟ لماذا حسن الشارع الحكيم على أن نخالف هؤلاء في أعيادهم؟ يجيب أبو القاسم هبة الله ابن الحسين ابن منصور الطبري الفقيه الشافعي رحمه الله تعالى فيقول: لا يجوز للمسلمين أن يحضروا أعياد المشركين لأنهم على منكر وزور، وإذا خالط أهل المعروف أهل الباطل بغير الإنكار عليهم كانوا كالراضين به المؤثرين له، كانوا كالراضين به. أنت إذا شاركت هؤلاء فأنت رضيت عما هم عليه، أنت ترضى هذا الشرك، توافقهم على شركهم وكفرهم بالله العظيم وسجودهم للصليب من دون الواحد سبحانه وتعالى. ثم قال: فنخشى من نزول سخط الله على جماعتهم فيعم الجميع، نعوذ بالله من سخطه. وقال ابن الحجاج رحمه الله تعالى: إذا رأى المشركون المسلمين يوافقونهم في الاحتفال بعيدهم فإنهم سيظنون أنهم على الحق. يعني كون المسلم يوافق هذا المشرك على صنيعه هذا واحتفاله الشركي هذا، فأنت تؤيده وتعينه ويظن هذا المشرك أنه على الحق. فكما قال العلامة ابن القيم رحمه الله: إذا لم يستطع المسلم أن يزيل المنكر فليزل هو عنه. إذا لم تستطع أن تنكر المنكر فزل أنت عنه، لا تشارك أهل المنكرات وأهل البدع وأهل الخرافات في خرافاتهم. طيب، قد يسأل سائل عن أعياد المسلمين، ما هي أعياد المسلمين؟ الجواب: يوم الأضحى ويوم الفطر، لحديث أنس الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، وغيره قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد أهلها يحتفلون بيومين، فقال عليه الصلاة والسلام: قد أبدلكم ربكما بهما خيرا، قد أبدلكم ربكم بهما خيرا، يوم الفطر ويوم النحر. يعني أبدل الله أهل الإسلام بيوم الفطر ويوم النحر. وأيضا الأعياد عندنا عباد الله عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب، وهي أيام أكل وشرب. وأيضا رأى أبو بكر رضي الله عنه جاريتين تغنيان عند عائشة رضي الله عنها، وهذا الحديث رواه البخاري وغيره. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. ولقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم للحبشة أن يلعبوا بالحراب في المسجد في يوم العيد. الشاهد هنا أن الأكل من الأضحية في يوم العيد عبادة لله تعالى، وأن إفطار يوم العيد وعدم صيامه عبادة لله تعالى. أيضا إن التزاور بين المسلمين في العيد عبادة لله تعالى. أيضا إن التهادي والتحاب في العيد عبادة لله تعالى. أيضا إن إظهار الفرح والسرور في العيد عبادة لله تعالى. أيضا إن التوسعة على الأهل والأولاد في العيد عبادة لله تعالى. أيضا إن التوسعة على الأهل والأولاد في العيد عبادة لله تعالى. وأيضا إن لبس الجديد وإظهار الزينة في العيد عبادة لله تعالى. كل هذه الأشياء تختص بأعياد المسلمين دون أعياد المشركين، فلا ينبغي للمسلم أن يحتفل بأعياد المشركين ولا أن يهادي فيها ولا أن يظهر الفرح والسرور فيها ولا أن يلبس الجديد أو أن يظهر الزينة فيها ولا يهتم بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. وأيضا قال صلى صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى. إذن لا يجوز للمسلم أن يحتفل بأعياد المشركين ولا أن يظهر شيئا من الفرحة والسرور، كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الماتع اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم. طب قد يسأل سائل فيقول: طب ما حكم تقديم الهدايا للنصارى بمناسبة شم النسيم؟ يعني بعض الناس يقدمون الهدايا للنصارى في شم النسيم أو في بعض أعيادهم في ليلة رأس السنة أو غير ذلك، هل هذا يجوز؟ الجواب: لا يجوز للمسلم أن يقدم للنصراني هدية بمناسبة شم النسيم ولا غيره من أعيادهم الباطلة، لأن ذلك يدخل السرور عليهم ويظنون أنهم على الحق، ولأن ذلك فيه نوع من المودة والموالاة، ورب العالمين جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. لذا قال الإمام العلم أبو حفص الكبير الحنفي رحمه الله تعالى، يقول: لو أن رجلا عبد الله 50 سنة ثم جاء يوم النيروز وهو عيد رأس السنة القبطية وأهدى لبعض المشركين بيضة يريد بها أن يعظم ذلك اليوم فقد كفر وحبط عمله، نسأل الله العافية. طبعا كثير من الناس يقدمون الهدايا للنصارى في أعيادهم من المسلمين للأسف الشديد، ولكنهم لا يعظمون ذلك اليوم، يعني يظن أنه يريد أن يتودد إليه أو أن يتقرب إليه ويقول: هذا عندي أفضل من المسلمين، أو كما نسمع للأسف الشديد ممن ينتسبون إلى الإسلام يقربون أهل الكفر إليهم ويبغضون أهل الإسلام ولا يقربونهم إليهم. طبعا هذا الذي يقدم هدية لمشرك من غير تعظيم لهذا اليوم الذي يظنون أنه عيد لهم، قال العلماء: هذا لا يكفر ولكن لا يجوز له ذلك، هذا لا يكفر ولكن لا يجوز له ذلك. أما إن فعل ذلك، قدم هدية للمشرك في يوم عيده مع تعظيمه ليوم العيد، ففي هذه الحالة يخرج من ملة الإسلام كما قال غير واحد من أهل العلم. أما إذا قدم هذه الهدية وهو لا يعظم هذا العيد ولا يعظم شعائر هؤلاء، قدم هذه الهدية بجهل منه، فهو لا يكفر ولكن لا يجوز له ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. طب ما حكم الهدايا بين المسلمين بمناسبة شم النسيم؟ بعض المسلمين يتهادون الفسيخ والسردين والرنجة والملوحة والبيض الملون ونحو ذلك بمناسبة شم النسيم، هل هذا جائز؟ الجواب: نقول هذا لا يجوز لأمرين. الأمر الأول: لا يجوز الهدية بين المسلمين بمناسبة عيد من أعياد المشركين، لأنه تعظيم لليوم، وقد وجب علينا أن نخالفهم وأن نحقر ما يعظمون، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين. ثانيا، لا نقدم الهدايا، أي أهل الإسلام لا يقدمون الهدايا في يوم عيد المشركين بعضهم مع بعض، لأن أهل الكفر يفرحون حينما يجد المسلمين يتهادون بمناسبة أعيادهم. حينما يجدون أهل الإسلام يتهادون بينهم في أعيادهم فيفرحون بذلك فرحا شديدا، وفي هذه الحالة تقوية وإعانة لشوكة هؤلاء على أهل الإسلام، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم، يقول باللفظ الواحد: من أهدى للمسلمين هدية في هذه الأعياد لم تقبل هديته. أكرر فأقول، قال شيخ الإسلام: من أهدى للمسلمين هدية في هذه الأعياد لم تقبل هديته، يعني لا يقدم لك بيضا ملونا أو فسيخا في هذا اليوم فلا يجوز لك أن تقبل هذه الهدية، لأن أهل الكفر يفرحون بذلك. بعض الناس يسأل أيضا عن حكم أكل الفسيخ. الجواب من باب الأمانة العلمية: إذا ملح السمك ولم يخرج منه دم فهو حلال باتفاق الأئمة الأربعة، أما إن خرج منه دم فتخلل فيه صار نجسا عند المالكية والشافعية، لأنهم يقولون بنجاسة الدم السائل من السمك. أما الأحناف والحنابلة فيقولون هو طاهر، لأن دم السمك طاهر عندهم. والراجح في هذه المسألة، والله تعالى أعلم والذي تميل إليه النفس، أن الفسيخ حلال وأن دم السمك طاهر، لأن الله عز وجل لم يأمرنا بذبحه، ولو كان نجسا لأمرنا بذبحه كالحيوانات لإخراج الدم منه. وبعض الناس يقول إنه حرام لأنه انتفخ فصار جيفة، وهذا خطأ أيضا، لأن السمكة حتى لو انتفخت جاز أكلها، لما رواه البيهقي بسند صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أشهد على أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: السمكة الطافية حلال لمن أراد أكلها. يعني لو واحد لقى سمكة طافية على وش الماء فأخذ هذه السمكة وأكلها، يعني هذا لا حرج فيه، مش يقول هي ميتة. طبعا قال ابن عمر رضي الله عنهما: أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. حتى لو وجدت هذه السمكة طافية جاز أكلها. فالذي يقول من الناس إن الفسيخ حرام لأنه انتفخ فصار جيفة، فنرد عليه ونقول إن السمكة حتى لو انتفخت جاز أكلها. طيب، لو رأى بعض الأطباء في الفسيخ ضررا على شخص بعينه، ففي هذه الحالة يجوز للطبيب أن يقول له: لا تأكل هذا الفسيخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. لكننا نقول: لو رأى الأطباء في الفسيخ ضررا على شخص بعينه فلا يجوز له أن يأكله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. طيب، يبقى أكل الفسيخ حلال. طيب، أكله بقى في يوم شم النسيم أو قبله بيوم أو بعده بيوم؟ يعني بعض الناس يجيب الفسيخ ويقول لك: طيب أنا هخالفهم وأنا هاكله قبلها بيوم أو يومين، أو هاكله بعدها بيوم أو يومين. طيب، ما عندك السنة طويلة، ما تأكل في أي وقت، أكله في هذا اليوم أو في هذه المناسبة تحديدا في هذه الأيام، هذا لا يجوز لأمور. منها أولا أن النصارى يأكلون الفسيخ في هذا اليوم تعبدا كما قلنا، وذلك أنهم يصومون عما فيه روح 40 يوما، ثم يكون عيدهم في يوم الأحد فيصلون صلاتهم المبتدعة هذه في يوم الأحد في يوم عيد القيامة المجيد، ثم يفطرون في يوم الأحد في منتصف الليل على اللحم، ثم في يوم الاثنين وهو شم النسيم يفطرون على ما فيه الروح كالفسيخ والرنجة والسردين ونحوها، أو ما خرج مما فيه روح كالبيض واللبن والجبن والسم ونحو ذلك، كما أن المسلمين يفطرون على تمر في صبيحة يوم عيد الفطر تعبدا لمن؟ لله سبحانه وتعالى، فهم أيضا يفطرون على ذلك تعبدا لله، فلا يجوز لنا أن نشاركهم لذلك. ثانيا، إن ذلك فيه تشبه بهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. ثالثا، إن هذا إقرارا لهم على دينهم الباطل، وهذا لا يجوز. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن المنكرات تخصيص ذلك اليوم بطبخ الأطعمة وغير ذلك من صبغ البيض. أن تخصص ذلك اليوم بأكل نوع معين من الطعام كالبيض الملون أو الفسيخ أو الرنجة أو نحو ذلك، فهذا لا يجوز. ينبغي أن تكون لك هوية أخي الحبيب، أنت مسلم وشرف لك ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من اتباع هؤلاء، والحديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وزراعا بزراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قلنا: اليهود والنصارى؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فمن سيكون خلاف هؤلاء؟ فينبغي أن تكون لك هوية. طب بعض الناس يسأل أيضا عن حكم بيع الفسيخ والرنجة والبيض الملون في شم النسيم، فبعض التجار من المسلمين للأسف يستعدون لشم النسيم بتخزين وتجهيز ما يشتريه النصارى أو من يتشبه بهم من المسلمين في يوم شم النسيم، فيوفرون كميات كبيرة من الفسيخ والسردين والرنجة والملوحة والبيض ونحو ذلك ليبيعوها في أيام شم النسيم حيث يرتفع سعرها ويزداد ربحها. وهذا كله يا إخواني لا يجوز لأمور منها: أولا، إن هذا نوعا من أنواع المشاركة في عيدهم الباطل. ثانيا، إن في ذلك إعانة لهم على شركهم وكفرهم بالله العظيم. ثالثا، إن في ذلك تقوية لشوكتهم وإظهارا لشعائرهم وأعيادهم. كونك توافق هؤلاء في أعيادهم وتؤيدهم على هذا الباطل الذي هم عليه، ففي ذلك تقوية لهؤلاء على المسلمين وإظهارا لشعائر هؤلاء وأعياد هؤلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان دائما محذرا من هذا، يقول للصحابة رضي الله عنهم: خالفوا المشركين، خالفوا اليهود والنصارى، إلى غير ذلك من كلامه عليه الصلاة والسلام. طب بعض الناس يسأل أيضا عن حكم اتخاذ هذا اليوم عطلة أو راحة. بعض الناس يجلسون من أعمالهم في هذا اليوم ويغلقون المحال التجارية في هذا اليوم، إن كان عنده محلا تجاريا، إن كان تاجرا أغلق هذا المحل في هذا اليوم، إن كانت عنده ورشة صنيعي أو عنده مكتبة موظفا أو طالب يترك دراسته في هذا اليوم، طبعا هذا كله لا يجوز، لأنه تشبه بالنصارى في تعظيم هذا اليوم وتعطيل الأعمال فيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. فلا يجوز لك أخي الحبيب أن تفعل هذا الصنيع، أن تعطل نفسك في هذا اليوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على العمل حتى في يوم الجمعة، طبعا إذا كان يوم الجمعة الذي هو يوم عيد للمسلمين، يقول الله تعالى فيه: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، فكيف بأعياد غير المسلمين؟ كيف نأخذ إجازة في هذا اليوم أو أن نعطل مصالحنا في هذا اليوم؟ ولقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن المنكرات ترك الوظائف الراتبة مع الصنائع والتجارات أو حلق العلم في أيام عيدهم واتخاذه يوم راحة وفرحة وغير ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن اليومين اللذين كانوا يلعبون فيهما في الجاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ووجد الصحابة يحتفلون بيومين من أيام أو من أعياد المشركين، ماذا فعل؟ قال صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الفطر ويوم النحر. وأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحابة أن يحتفلوا بأعياد المشركين. طب ما حكم ترك الأولاد يلعبون ويفرحون في يوم شم النسيم؟ الجواب: لا يجوز ذلك، لأنه من المشابهة المنهي عنها، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبه باليهود ولا بالنصارى. لا يجوز أن نمكن الصبيان من اللعب الذي في أعياد هؤلاء، ولا أن نظهر الزينة في أعياد هؤلاء. طيب، أيضا من الناس من يقول إن الأولاد سيغضبون أو إن الأهل سيغضبون، الزوجة ستغضب علي في هذا اليوم إن لم نخرج إلى الحدائق والمنتديات إلى غير ذلك. فلقد أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فقال: فإن لم يرضوا فلا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: ومن أغضب أهله لله أرضاه الله وأرضاهم، ومن أغضب أهله لله أرضاه الله وأرضاهم. فلا يجوز لك عبد الله أن تشارك هؤلاء أو أن تقوي شوكة هؤلاء على المسلمين. طب حكم السيارات التي تنقل الناس إلى شم النسيم؟ بعض الناس يغيرون خط سيرهم، واحد مثلا بسواء تاكسي أو سواء مثلا ميكروباص، وبينقل الناس من مكان خط سيره من مكان إلى مكان، فيغير خط السير في هذا اليوم من أجل أن ينقل الناس إلى الحدائق والمنتزهات والمصائف في هذا اليوم. فنقول: لا يجوز لأصحاب سيارات الأجرة التاكسي أو الميكروباصات أو غير ذلك أن ينقلوا الناس إلى الحدائق العامة والمنتزهات والحقول في يوم شم النسيم، لأن ذلك إعانة على إظهار شعائر المشركين والمساعدة في إظهار فرحتهم بعيدهم الباطل. والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهذا من التعاون على الإثم. وهل هناك أعظم من إظهار شعار الكفر؟ وهل هناك أعظم من إعانة المشركين؟ وهل هناك أعظم من مساعدة هؤلاء وإعانتهم على باطلهم؟ ينبغي أن تعلم عبد الله أن مناسبة هذا العيد عند النصارى وهو عيد القيامة المجيد قيام عيسى عليه السلام من الصلب على حد زعمهم، حيث يعتقدون أنه قتل وصلب في يوم الجمعة فظل يومين ثم قام في اليوم الثالث وهو يوم الأحد، لذا يسمونه بعيد القيامة المجيد. ثم يفطرون على ما فيه روح في يوم الاثنين وهو يوم شم النسيم، والقرآن الكريم يكذب هؤلاء فيقول ربنا جل وعلا في سورة النساء: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فقد يسأل سائل أيضا عن حكم تهنئة النصارى بشم النسيم أو غيره من أعيادهم، فالجواب: لا يجوز للمسلم أن يهنئ مشركا بعيد من أعياده الباطلة، لأن ذلك إقرارا له على باطله، وهذا لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فأضعف الإيمان أن تجتنب النصارى والمشركين في أعيادهم ولا تشاركهم ولا تهنئهم. لقد قال الله تعالى في وصف عباد الرحمن: أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم، قال تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرامة. وإذا مروا باللغو مروا كرامة، يعني إيه والذين لا يشهدون الزور؟ قال أبو العالية وطاووس وابن سيرين والضحاك والربيع بن أنس وغيرهم في تفسير هذه الآية: والذين لا يشهدون الزور، قال: المراد بالزور هنا أعياد المشركين. غير واحد من أهل العلم أبو العالية وطاووس وابن سيرين والضحاك والربيع بن أنس، كل هؤلاء من أئمة العلماء، يقولون: والذين لا يشهدون الزور أعياد المشركين، فلا يجوز للمسلمين أن يهنئوا هؤلاء في أعيادهم. وإذا أردت المزيد أخي الحبيب في الحديث عن خرافات هؤلاء وخزعبلاتهم والبدع التي يقع فيها كثير من الناس من المسلمين في هذه الأيام للأسف الشديد، فأنصحك بهذا الكتاب الرائع للشيخ العلامة علي محفوظ رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهو من كبار علماء الأزهر، وهو من كبار علماء الأزهر، ألف كتابا في غاية الروعة سماه الإبداع في مدار الابتداع، الإبداع في مدار الابتداع. تحدث فيه عن حكم الاحتفال بشم النسيم، وختم كلامه رحمه الله تعالى، طبعا تحدث عن كل البدع والخرافات والخزعبلات التي يقع فيها كثير من المسلمين في هذه الأيام، ختم كلامه عن شم النسيم بهذه الكلمات الجميلة السمينة التي يعني أتمنى أن يسمعها كل مسلم في هذه الأيام. يقول رحمه الله: فعلى من يريد السلامة في دينه وعرضه أن يحتجب في بيته في ذلك اليوم المشؤوم. يقول الشيخ علي محفوظ رحمه الله: فعلى من يريد السلامة في دينه وعرضه أن يحتجب في بيته في ذلك اليوم المشؤوم، وأن يمنع عياله وأهله، وأن يمنع كل من تحت ولايته عن الخروج في هذا اليوم، حتى لا يشارك اليهود والنصارى في مراسمهم والفاسقين الفاجرين في أماكنهم، وأن يظفر بإحسان الله تعالى ورحمته. وأيضا سئل الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: هل يجوز التشبه بهؤلاء في عيدهم؟ وما حكم تهنئة هؤلاء؟ وأجاب رحمه الله تعالى قائلا: تهنئة الكفار بعيد الكريسماس أو غيره من أعيادهم الدينية حرام بالاتفاق. كما نقل العلامة ابن القيم في كتابه الماتع أحكام أهل الذمة حيث قال: وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام باتفاق، مثل أن يهنئهم بصومهم فيقول: عيد مبارك عليه. واحد مثلا مسلم يجي يوم عيد القيامة ويقول للنصراني: عيد مبارك عليك، عيد مبارك عليك، كما يفعل كثير من المسلمين. وطبعا كنا بنشوف لافتات بالأخص يعني اللي يدخلوا مجلس الشعب عاوز يقرب النصارى إليه، يقول لك الإخوة الأقباط نهنئهم بعيد القيامة المجيد، عيد مبارك على هؤلاء. طبعا هذا لا يجوز بإجماع العلماء. أو أن يهنئهم بهذا العيد، قال ابن القيم: فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب. يعني كأنك بتقول له: مبارك عليك وهنيئا لك أنك سجدت للصليب من دون الله تعالى. ثم قال: بل ذلك أعظم إثما عند الله وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج المحرم ونحوه، وكثيرا ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك ولا يدري قبح ما فعل. فمن هنأ عبدا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه، نسأل الله العافية. وأيضا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم، يقول باللفظ الواحد: مشابهتهم في بعض أعيادهم توجب سرور قلوبهم بما هم عليه من الباطل، وربما أطمعهم ذلك في انتهاز الفرص واستذلال الضعفاء. ثم قال: ومن فعل شيئا من ذلك فهو آثم، سواء فعله مجاملة أو توددا أو حياء أو لغير ذلك من الأسباب، لأنه من المداهنة في دين الله ومن أسباب تقوية نفوس الكفار وفخرهم بدينهم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. الشاهد من كل هذا الكلام إخواني وأحبابي في الله أنه ينبغي للمسلم أن يظهر عزة الإسلام وشعائر الإسلام، لا يجوز له أن يوالي الكفار، ينبغي للمسلم أن تكون له هوية. لذا أقول: يا شباب، يا شباب الصحوة، يا شباب الإسلام الذين يقومون باللهث وراء اليهود تارة أو وراء النصارى تارة، هؤلاء نقول لهم: اتقوا الله عز وجل. أنت أيها الشاب يا من تقلد هذا الكافر في مشيته، وهذا في كلامه، وهذا في ملبسه، وهذا في تسريحة شعره، لا بد وأن تكون لك هوية. لقد قال الله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم، كيف ننصر وفينا من يقلد الأعداء، كيف ننصر وفينا من يلهث وراء اليهود تارة ووراء النصارى تارة. والله تعالى يقول لنا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. والآيات في هذا الباب كثيرة، ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.